إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول الإمام البخاري: باب يبرُّ والديه ما لم يكن معصية. وهذا الباب ذكر فيه ثلاثة أحاديث، أما الحديث الأول فقال: حدثنا محمد بن عبد العزيز قال: حدثنا عبد الملك بن الخطاب بن عبيد الله بن أبي بكرة البصري لقيه بالرملة قال: حدثني راشد أبو محمد عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع: لا تشرك بالله شيئا، وإن قطعت أو حرقت، ولا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا، ومن تركها متعمدا برئت منه الذمة، ولا تشربن الخمر فإنها مفتاح كل شر، وأطع والديك، وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما، ولا تنازعن ولاة الأمر، وإذا رأيت أنك أنت، ولا تفر من الزحف، وإن هلكت وفر أصحابك، وأنفق من طولك على أهلك، ولا ترفع عصاك عن أهلك، وأخفهم في الله عز وجل. هذا الحديث رواه البخاري عن محمد بن عبد العزيز المعروف بابن الواسط عن عبد الملك بن الخطاب، وهذا مجهول الحال، وقال عنه أبو زرعة ليس بالقوي، عن راشد وهو ابن نجيح وهو صالح الحديث، عن شهر ابن حوشب، شهر قال عنه الحافظ ابن حجر: كثير الإرسال والأوهام. لكن البزار ذكر عنه أنه أو ذكر أنه لا نعلم أحدا ترك الرواية عنه غير شعبة، و البخاري المصنف قوى أمر شهر بن حوشب. عن أم الدرداء، أم الدرداء هناك أم الدرداء الكبرى أم الدرداء الصغرى، والمراد وهذه الراوية هنا هي أم الدرداء الصغرى، واسمها هجيمة الوصابية، وروي عنها أحاديث كثيرة، والحافظ قال لها ترجمة حافلة ذكرت في تاريخ ابن عساكر. أبو الدرداء عويمر بن مالك الصحابي المعروف أسلم يوم بدر وشهد أحد، والحديث بطرقه حديث حسن، وذكر الألباني طرق الحديث في الإرواء في المجلد السابع، وذكر في نهاية بحثه أن هذا الحديث ثابت. قال: أوصاني بتسع. ولو شاهدتم في عدة أحاديث تمر بنا أن أحياناً الوصايا تقيد بعدد: أوصاني بثلاث، أوصاني بأربع، أوصاني بتسع، ثم يعدد هذه التسع أو الأربع أو الثلاث. وهذا عند الحفاظ أن هذا يدل على أن الراوي يحفظ روايته جيدا وأنه متأكد منها، حتى أنه عددها وذكر عددها. قال: أوصاني بتسع، وذكر أنه التقى بالرملة، والرملة هذا مكان يعني، وعدة أماكن يطلق على هذه يعني الاسم، وقالوا خمس مواضع يطلق عليها اسم الرملة، لكن المراد هنا بلد الشام في هذا الحديث، بلد الشام، وبينها وبين بيت المقدس 18 ميلا. فقول الدرداء أوصاني بتسع، هذا التعيين للعدد يدل على أنه يعني الراوي عندما يذكر العدد هذا يدل على إتقانه وحفظه لروايته، ثم يعددها فتكون نفس العدد، مثلا ذكر ثلاث وذكر نقاط الثلاث. قال: لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت أو حرقت. ولا شك أن أعظم نهي نهى الله عنه الإشراك بالله عز وجل، ومعنى لا تشرك بالله وإن قطعت أو حرقت يعني ولو قطعوك أو حرقوك أو عذبوك لا تشرك بالله عز وجل. وهنا يورد إشكال في قول الله أو عند القارئ لقوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وفي الحديث: لا تشرك وإن حرقت أو عذبت، يعني قطعت أو حرقت، وهذا إكراه. كيف نجمع بين الأمرين؟ الجامع بينهما المقصود بهذا أو يحمل على أنه بقلبك، بقلبك لا تشرك بقلبك، يعني في ما لا يطلع عليه الناس، يعني لا تعدل عن التوحيد إلى الشرك مهما كان الأمر، مهما عذبت ومهما حرقت ومهما قطعت. فالمسألة ليست الإكراه الظاهري الذي هو بالجوارح، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار: إن عادوا فعد. فالإكراه على الأعضاء ظاهريا، وقد ينطق بكلمة الكفر بسبب الإكراه، هذا ليس المراد، إنما المراد لا تشرك بقلبك، ولا يتغير قلبك بسبب هذا العذاب وهذا التحريق. وبعض أهل العلم قال يحمل على الأفضل ولو كان على الظاهر، أن تتحمل هذا في سبيل الله عز وجل. قال: ولا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا، ومن تركها برئت منه الذمة. ترك الصلاة من أعظم الأعمال التي جاء فيها الحديث بأن تركها كفر، ولعظمها جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر أو أشرك. ولعظمها أنها كانت كفارة للذنوب، أنها كانت كفارة للذنوب، وفيها الجمعة إلى الجمعة، الصلاة إلى الصلاة، هذه كفارة. حتى أن جاء في الحديث أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إني قبلت امرأة لا تحل لي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أشهدت معنا الصلاة؟ أو كما قال. وهذا فيه تكفير الصلاة للذنوب إذا اجتنبت الكبائر، فهذا هو الأظهر عند أهل العلم. وفي قوله ولا تشربن الخمر فإنها مفتاح كل شر. الخمر سميت بأم الخبائث كما جاء في الحديث، وجاءت في حديث آخر أم الفواحش، ولأنها مفتاح الشرور. الشرور كثيرة، والخير له مفاتيح والشر له مفاتيح، ومفتاح الشرور هو الخمر. ولذا جاء في حديث أو في قصة الرجل الذي خير بين القتل والزنا وشرب الخمر، وأجبروه على فعل واحدة من هذه الثلاث، فقال أو اختار شرب الخمر، ظن أن شرب الخمر أهون من الزنا وأهون من القتل. فلما شرب الخمر غاب عقله فزنى وقتل وتجاوز عنها في هذا أمورا أخرى. فإذا هي شر عظيم، ويدخل على الإنسان الذي يشرب الخمر، يدخل على نفسه وعلى أهله شرا كثيرا، ويتغير طبعه، وتضعف رجولته حتى تنتهي. فكم من شخص أدمن فضاعت أخلاقه وأصبح ديوثا ويعرض عرضه على الفساق من أجل أن يعطوه شيئا من هذه الخمور، ففسد وأفسد أهله بسبب هذه الرذيلة. والخمر الإنسان جعل الله له العقل لكي يعقل ويستعمله فيما ينفع ويميز به الخير والشر، لكن إذا شرب الخمر غاب عقله، وكما يعرفونها لكونها اسمها الخمر لأنها تخمر العقل تغطيه. ولذا أهل الشر إذا أرادوا أن يوقعوا شخصا في يوقعوه ويجعلوه طوع أمرهم، أو يريدوا أن يأخذوا منه أشياء يخفيها، جروه حتى شرب الخمر، حتى أسقوه خمرا. فإذا أسقوه أو أعطوه هذه الحشيش أو هذه الحبوب يعطونها مجانا ويزينونها له في البداية، فإذا أدمن أصبحوا يضغطون عليه بأشياء ربما حتى في عرضه مقابل أن يعطونه هذه الجرعة، أو يغيبون له عقله ويضعونه في موقف يصورونه ثم يبتزونه بذلك، أو يريدون منه أن يخبر بأشياء فإذا غاب عقله أصبح يتحدث بما كان يخفيه. كل ذلك يدل على شر عظيم بسبب تناول هذا المخدر. قال وأطع والديك وإن أمراك أن تخرج من دنياك. وإن أمراك أطع والديك، لا شك أن الطاعة أمرها معلوم، أمرها معلوم، وقد ذكرنا كثيرا من ذلك في الأحاديث التي مضت في فضل طاعة الوالدين وعدم عقوقهما وما للعقوق من ذنب عظيم. قال وإن أمراك أن تخرج من دنياك، أي هذا هو الشاهد في الحديث، وهو بخصوص بر الوالدين إلا في المعصية. وإن أمراك أن تخرج من دنياك، أي وإن أخذ مالك، أمور الدنيا التي منها المال فأخرج لهما، يعني لا تمنعه عنهما، لا تمنعه عنهما. ولا شك أن هذا الحديث يضم إلى أحاديث أخرى لكي يفهم فهما صحيحا. فهذا الحديث ومعه حديث أنت ومالك لأبيك، هذا يفهم مع مراد يعني مع أحاديث أخرى، فيتبين لك أن المقصود أن الطاعة بالمعروف، ليست الطاعة في كل شيء، وليست الطاعة مطلقة. فإن أمراك أن تخرج من دنياك أي أخذ مالك، وهذا لا شك أنه جيء به على سبيل المبالغة في البر، لكونهما لهما أو أكثر الخلق إحساناً إليك وجميلاً عليك، ولذا لا تمنع عنهما شيئاً. وهذا فيما كان عنده ما صاحب غنى وليس فقير، فلا يجبر الوالد أو الأم الابن الفقير الذي ليس عنده إلا ما يطعم أولاده، فهذا لا يحق لهما إجباره بأن يعطيهم هذه النفقة التي لا تكفي إلا العيال، وربما هما يكونان في غنى. لكن المقصود إذا طلبا منك مالا أو منك حاجة ولا تضر بك أو تستطيع أن تستحمل يعني بدونها، أو تستطيع أن تأتي بغيرها، أو وإن قل حالك فلا تتأخر في ذلك ما لم يكن في ذلك ضرر عليك. ومفهوم حديث إن أنت ومالك لأبيك، هذا المقصود به فيما كان أو فيما لا يعود عليك بالضرر إن أعطيته، يعني ليس الأمر مطلق يأخذ الأب من الابن ما يريد ولو ترك أولاده جياع، لا، ما زاد وما كان الابن عنده يعني شيء زائد وكان غنيا وما إلى ذلك. وثم قال أيضا هناك أمور أخرى، مثلا الطاعة بالمعروف، الطاعة بالمعروف، فالوالد قد يأمر بمعصية لا يطاع، كذلك الأم، وقد يأمر بشيء فيه ضرر، كأن يأمر الابن بأن يطلق زوجته، والزوجة امرأة صالحة لا عيب فيها يعني يستحق الطلاق، إنما وفي الغالب يأتي هذا من الأم، إنما يكون ربما بسبب غيرة النساء فتقول له طلق، ويقول له الأب طلق. وهذا يعني لا يطاع فيه الوالدان، لا يطاع، لأن هذا فيه ضرر بدون موجب، لا يوجد سبب، لا يوجد سبب. قد يكون السبب ليس في أخلاقها، قد يكون السبب ربما في جمال زائد حتى أثر على الابن فضاع بسببه، كما يذكر ذلك عن ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فهذا فيه ضرر، أو أن المرأة سيئة الخلق، هذا أيضا يطاع الوالدان في ذلك. أما عدا ذلك ما لم يكن في ذلك منكر وإنما المرأة طيبة عابدة لم تأتي بشيء، هذا لا يطاع، يرد عليهم بالحسنى لكن لا يطيعهما في ذلك. وقد ذكر ابن مفلح في الآداب الشرعية قال: فصل لا تجب طاعة الوالدين بطلاق امرأته، يعني لا تجب أن تطيع الوالدين بطلاق زوجتك. ثم ساق بن مفلح قصة رجل جاء إلى الإمام أحمد فقال له: إن أبي يأمرني أن أطلق زوجتي. فقال له: لا تطع أباك. قال له الإمام أحمد: لا تطع أباك. قال: إنه يقول، يريد بذلك أبوه، قال: إنه يقول إن عمر أمر ابنه أن يطلق زوجته فطلقها، يريد بذلك عمر بن الخطاب. يعني وكأن الأب استدل على الابن لكي يطيعه الابن، فقال له عمر رضي الله عنه أمر ابنه أن يطلق زوجته فطلقها، فطلقها، إذن أنت آمرك بطلاق زوجتك فطلقها. ذكر هذا للإمام أحمد، فقال الإمام أحمد: نعم، إذا كان أبوك مثل عمر فطلق، إذا كان أبوك مثل عمر فطلق. عمر عنده نظرة ثاقبة بنى عليها أن الابن لا بد أن يطلق، لكن أنت أبوك لا يبلغ معشار ما عند عمر. وكذلك نص الإمام أحمد أيضا: لو أن أمه أمرته بأن يطلق زوجته فلا يطلق، على ما فصلنا في ذلك. وأيضا هذه الأمور ذكرت كما قلت لكم مبالغة وبيان لأهمية طاعة الوالدين، يعني الأمر وصل إلى هذا الحد، يريد أن يبين لك مكانة الوالدين وما لهما من فضل وماذا تقدم لهما، حتى أنهم لو طلبا منك ما طلبا. وفي الفقرة السابقة: ولا تتركن صلاة ومن تركها برئت منه الذمة. نعود على هذه الفقرة: برئت منه الذمة، أي زالت عصمته، زالت عصمته. وفي رواية أخرى: فقد كفر. وهذه شارحة لهذه الرواية، وهذه يعني براءة الذمة أو كونه ترك الصلاة متعمدا فكفر بذلك، لا يستطيع أن يبين ذلك إلا القضاء الشرعي بحيث يقيم عليه الحد. ليس لأحد الناس أن يأتي لتارك صلاة ويقيم عليه الحد، أو يأتي لشخص ترك الصلاة ويقول عنه أنه كافر هكذا، يعينه بذلك. لأن هذه المسألة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية مبينا متى تكون هذه الحالة كفر. قال: أن يؤتى به ويعرض على السيف مرات، يعرض على القتل ويقال له صلي فلا يصلي، فهذا يدل على أنه كافر ظاهرا وباطنا، حتى أنه لم يخف القتل وأبى أن يقولها واختار القتل. فالإنسان لا يستعجل في هذا. ولذا ابن قدامة في المغني، رغم أنه من الحنابلة، غير أنه كان رأيه مختلف، ذكر قولا في المغني قال: لا نعلم مع كثرة من يتركون الصلاة منذ قرون أنه تركت الصلاة على شخص لأنه لا يصلي. يعني ما رغم أن ترك الصلاة موجود، وجود عندنا، لكن قال: ما علمنا منذ قرون أنه تركت الصلاة على شخص ميت بسبب أنه لا يصلي. هذا كله تضييق على باب التكفير، تضييق. يعني هذا الباب ضيقوه أهل العلم لكون انفتاح هذا الباب وعدم ضبطه يسبب سفك الدماء ويسبب الفتن وما إلى ذلك، ولذلك ضبطوه وجعلوا له قيود تضبطه، مثل قيام الحد على الزاني. اشترط 4 شهود بنص الآية، حتى الساعة قد لا تجد هذا الأمر توفر في قضية من القضايا، أنهم شهدوا 4 شهود بأن رآه يزني بطريقة واضحة بينة جاءت في الحديث، ولذا قد يأتي 3 فلا يقام عليه الحد بذلك، يأتي 2 لابد من 4 ورأوا بالعين، لم يسمعوا صوتا ولا إنما رأوا بالعين، رأوا الجماع بالعين، هذا يكاد أن لا أنه لا يوجد، قليل جدا يندر. هذا ما الحكمة في ذلك؟ والله أعلم. صيانة للأعراض، صيانة للأعراض، فضيق هذا الباب تضييقا كبيرا جدا. كذلك التكفير ضيق تضييقا كبيرا جدا. ما لم تروا كفرا بواح عندكم فيه من الله برهان، ليس تقول هكذا. وأيضا ثم قال: ولا تنازعن ولاة الأمر وإن رأيت أنك أنت. لا تنازع ولاة الأمر أي لا تخرج عليهم ولا تنابذهم، وإن رأيت أنك أنت معنى ذلك، وإن رأيت أنك أنت صاحب الحق، وإن رأيت أنك أنت صاحب الحق فلا تنازعهم ولو كنت أنت وحدك صاحب الحق. لما في ذلك من فتن عظيمة، وما نشأ كثير من الخروج، بل لو قلنا أنه هذا هو منشأ الخروج، أن الخارج رأى أن نفسه هو على الحق وغيره على الباطل ومن هنا خرج، فظن أنه صاحب الحق وغيره صاحب الباطل، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أغلق الباب، لم يقل ولا تنازعن ولاة الأمر، قال وأغلق الباب، لأنه لو ترك هكذا يقول ربما إذا لم يكونوا مخطئين، لكن إذا كانوا قد أخطأوا ننازعهم، فأغلق الباب النبي صلى الله عليه وسلم بعبارة أخرى وقال: وإن رأيت أنك أنت، يعني وإن رأيت أنك أنت وحدك على الحق لا تنازع. قال بعدها: ولا تفرر من الزحف. والفرار من الزحف كبيرة من الكبائر عند التقاء الجيشين، جيش الإسلام، جيش الكفر. ويستثنى من ذلك ما جاء في قوله تعالى: إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، إلا إذا كان من خطط الحرب متحرف متحيزا، يعني إما إلى فئة لكي يلتفوا وما إلى ذلك، أو من أجل تغيير طريقة القتال، لكن هروب وترك الزحف عند التقاء الجيشان هذا من الكبائر، هذا من الكبائر. أما أيضا المقصود بذلك إذا كانت العدو، إذا كان العدو لا يزيد على الضعف، يعني ليس يعني لا يزيد عن 1 إلى 2 بنص الآية، مثلا 1 إلى 3 هنا أصبح القتال غير متكافئ، لا يراد به ذلك. فإذا كان بالطريقة التي أو بالعدد الذي ذكر في قوله تعالى هو من الضعف فهذا يدخل، أما إذا زاد عن الضعف فلا يدخل، أو متحرف لقتال أو متحيز إلى فئة أيضا لا يدخل. قال: وإن هلكت وفر أصحابك، يعني لا تفرر من الزحف، وإن هلكت يعني تقتل، ستقتل، أو فر أصحابك وبقيت وحده، لا تفرر من الزحف. بعض أهل العلم قالوا هذا عند الاشتباك، عند الاشتباك والقتال. وإن هلكت، ظنيت أنك تهلك أو رأيت أن أصحابك قد فروا. ثم ذكر بقية الحديث، وهو أنه أمره بأن ينفق، قال: وأنفق من طولك على أهلك. وفي رواية، عفوا، وأنفق من طولك على أهلك، نعم هذه الرواية، يعني الطول يعني إذا كان عندك مال لا تبخل على أهلك وتوفر لهم حاجتهم، وأفضل الدنانير دينار أنفقته على أهلك، ولا تجعلهم عالة على الناس، ولا تبخل بما عندك عليهم، والإنفاق عليهم فيه أجر عظيم، هذا تستشعره. ثم قال: ولا ترفع عصاك عن أهلك. ولا ترفع عصاك عن أهلك، وجاءت وذكر بعض أهل العلم على أهلك، لا ترفع عصاك عن أهلك، المقصود بها مع الرواية التي على أهلك، المقصود بها أن التأديب لا بد منه، أنك تؤدبهم ولو بالضرب غير المبرح مع اجتناب الوجه والضرب الشديد يجتنب، إنما ضرب تأديب وليست الخطوة الأولى في التأديب، لا تجعل الخطوة الأولى في التأديب. لذلك ذكر الله من أمر تأديب الزوجة، ذكر قبل الضرب الوعظ والهجر، وجاء في الأخير بالضرب، وبين الضرب أنه غير مبرح، أي أنه لا تضرب الوجه ولا تضرب في مواضع فيها إيذاء، وتجعل هذا الأمر آخر شيء، كما جعله الله في تأديب الزوجة آخر شيء. ولذلك قال: ولا ترفع عصاك عن أهلك، أي تكن مؤدبا لهم، لا تترك الحبل على الغارب بحجة الحداثة والتربية العصرية وما إلى ذلك وكبت الحريات والكذب. هذا لا توجد حرية حقيقية إلا في الإسلام، والحرية ليست معناها الانفلات، أن ينفلت الإبن وتطلق له العنان والحبل على الغارب، لا، إنما تكون منضبطة، والضرب يكون في وقته وفي سنه، فلا يضرب دون العاشرة. قال: ولا ترفع عصاك عن أهلك. ولذا من قال على أهلك مع هذه عن وعلى تختلف، عن أي تضرب، على لا ترفعها، يدلك على أن الأمر يؤخذ بالوسط، فلا تبالغ في هذا الأمر، ولا تحقر، ولا تكثر منه، إنما اجعله كالدواء للمريض. الدواء للمريض إن زاد ضر، إن زدت الجرعة مات المريض أو تضرر المريض، وإن قللت الجرعة ما انتفع المريض، لم ينتفع. فهذا فيه أنك تكون راعٍ وعيناك على أهلك وولدك، لا تجعل الدنيا تشغلك عن أولادك، فإذا بك لم تنتبه إلا بعد أن هرمت وتقدمت بك السن، فإذا الأولاد قد ضاعوا، فانتبهوا. ما دام الإنسان قادر على أن يربي فليربهم بطريقة شرعية، لا سيما الآن ما أكثر الملهيات وما أكثر المفسدات وما أقل من يحسن التربية، فانتبهوا. قال: وأخفهم في الله عز وجل. وهذه نقطة انتبهوا لها جيدا، وفيها فهم دقيق جدا. قال: وأخفهم في الله، لم يقل وأخفهم منك، لم يقل وأخفهم منك، قال: وأخفهم في الله. إيش والحكمة في ذلك؟ والله أعلم. لو أن الولد أخفته منك وربيت هذا الأمر أو ربيته على هذا الأمر، يكون يخاف منك فقط، إذا خلا وبعد عنك فعل المنكر وفعل ما لم تحبه، لكن إذا أخفته في الله، يعني خوفته بالله، فيخاف أمامك وفي غيابك، واضح؟ فيخاف أمامك وفي غيابك. ولذلك انتبهوا، بعض الناس يخوف الولد من نفسه، إذا حضر الأب الولد سكت، وإذا كان في شيء سيء تركه، إذا غاب الأب قلب الدنيا. هذا دليل على هناك خلل في التربية. التربية الصحيحة أن يربى الولد من بدايته على الخوف من الله، بحيث يفعل المعروف أمامك وفي غيابك، ويترك المنكر أمامك وفي غيابك، واضح؟ وهذا الحديث يعني حديث عظيم جدا، وإن كان في بعض رواته لين، غير أنه يعني من الأحاديث التي حملت فوائد كثيرة، والشيخ الألباني حسنه وذكر طرق في كتاب الإرواء في المجلد السابع، وذكر أنه ثابت، وبهذا القدر نكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.